لقد عاد للمرة الخامسة. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، عاد ليقطفي الأثر. ماما يا نادر، ماما اتخطفت. واجه كيانا لا يرحم كبيرا أو صغيرا. إزاي يا زهرة؟ إزاي؟ فهميني. نادر فودة، العين الثالثة. أنا حملت التطبيق، المفروض أعمل بعد كده إيه؟ نادر فودة، كان بشع، مخيف، مخيف. مع أحمد يونس. بقولك اسكت، اسكت. معرض الكتاب يناير 2020، أرض المعارض، التجمع الخامس. أنا مش مصدق اللي شايفه في المراية. أنا إيه اللي برا الوشي؟ اللي حصل لي؟ نادر فودة، نادر فودة، العين الثالثة، العين الثالثة، العين الثالثة. ابتداء من 22 يناير إلى 4 فبراير، من دار سما للنشر والتوزيع، برعاية الراديو 90-90. حينما يطعنك أحد في ظهرك فإن الطعنة تكون مؤلمة، أما حينما تجد أن من طعنك هو أقرب شخص لك تكون الطعنة مميتة. أنا اسمي مصطفى، 25 سنة، متزوج من سنتين تقريبا، بس لسه ربنا ما رزقنيش بأطفال. والدي والدتي هم أحسن حاجة في حياتي. عندي أخت أكبر مني بحوالي 7 سنين، عندها 32 سنة، اسمها صفاء. احنا عائلتنا متيسرة الحال والحمد لله. علاقتي بأبويا وأمي كانت كويسة جدا، على عكس علاقة أختي بيهم أو حتى بيا. القصة بتبتدي من يوم مرض أمي. تعبت جدا، أخدناها وجرينا بيها على المستشفيات، واتصدمنا من اللي عرفناه. الدكتور قال عندها مرض خطير وتقريبا أيامها في الحياة معدودة. الخبر كان صادم لينا كلنا، وبالفعل ما عداش غير أسبوعين وماتت أمي. البيت اتقلب محزنة، وفضلنا في الحزن ده لوقت كبير. عملنا العزاء وناس كتير جات عملت الواجب، بس أنا لاحظت حاجة غريبة جدا. أختي لا زعلانة ولا باين عليها أي ملامح حزن، ساكتة. حسيت إن ممكن تكون دي الصدمة، وقلت خلاص. مر 3 شهور، وفي خلال 3 شهور دول علاقتي بوالدي توطدت جدا، ومع انه كان بيحاول يقرب من اختي صفاء علشان يحسن العلاقة، بس هي ما كانتش بتدي لحد فرصة لده. دايما قاعدة لوحدها وما بتتكلمش مع حد تماما. عدت فترة مش كبيرة لحد ما والدي راح يعمل فحص، لانه كان حاسس بشوية تعب وارهاق. والمفاجأة الصادمة، نفس المرض اللي قضى على والدتي اصيب بيه ابويا، وشهر وكان ابويا مدفون جنب امي. برغم حزني الشديد إلا أن أختي قالت لي احنا عايزين نروح عند المحامي نوزع التركة. فتح المحامي الوصية وقال والدي ساب الورث كله ليا، وما سابش لأختي أي حاجة. أنا بصراحة وقفت وقلت لا طبعا، ده غلط وحرام. التركة هتتوزع حسب الشرع، صفاء هتاخدي نصيبك حسب شرع ربنا. رد صفاء كان عليا إيه؟ لا لا لا لا، ولا غلط ولا حاجة. بيني وبينك أنا مش عاوزة منه فلوس ولا عاوزة أي حاجة. كانت مستسلمة ومسلمة للوصية. فضلت أقول لها لأ، لنصيبك لازم تاخديه. قامت وأسلمت علي وقالت لي بعد إذنك أنا وراي شغلي وراي حياتي. عدى أسبوع ونزلت الشركة علشان أستلم الشغل مكان أبويا، لأنها من ضمن الميراث، لأن الحمد لله إحنا ميسورين. وبدأت أعرف كل حاجة عن شغلنا ومصانعنا وشركتنا. فضلت على الحال ده لحد ما زوجتي اتصلت بيا في يوم وقالت لي أنا حامل. فرحتي ما كانتش سايعاني، وقمت جريت روحت البيت وفضلت قاعد معاها. والدتها جت هي وحماية، واليوم عدى على خير ومنتهى السعادة. افتكرت ازاي انا ما كلمتش اختي صفاء احكي لها على الخبر الحلو ده. اتصلت بيها على التليفون، فضلت وقت كبير لحد ما ردت. كان صوتها هادي جدا وكانت بترد الكلمة على قد السؤال. قلت نايمة وقلت لها على الخبر، قالت لي مبروك. رد فاتر بايخ. تاني يوم جت زارتنا وقعدت معانا شوية علشان يعني تعمل الواجب، وكانت جايبة معها علبة جاتوه. بعد نص ساعة قالت لي أنا هدخل الحمام. دخلت بعد نص ساعة، دخلت الحمام وطولت فيه. قعدت في الحمام تلت ساعة. أنا بصراحة قلقت وقمت أشوف في إيه، يمكن داخت ولا حاجة جوه. لما قربت من باب الحمام سمعت صوت الحنفية مفتوحة، وسمعت أختي بتقول حاجات أنا مش فاهمها. صفاء، صفاء انت كويسه يا حبيبتي؟ طلعت وكانت حاطه ايدها على بطنها وقالت انا معدتي تعباني جدا. عرضت عليها نروح للدكتور، قالت لي مفيش داعي، ده برد في المعده عادي. مرت ايام وشهور لحد ما تقريبا كانوا 6 شهور، وكنت في مكتبي في الشغل واتفاجئت باتصال من مراتي وسمعتها بتصرخ وبتقول ابعد عني ابعد. والخط اتقطع والتليفون اتقفل. جريت بسرعة على البيت، طول الطريق وانا عمال اتصل والتليفون مقفول. اكتشفت ان انا نسيت مفتاح البيت. اول لما وصلت فضلت اخبط على الباب كتير جدا وانادي عليها، لكن ما فتحت ليش. اخدت قرار ان الباب لازم يتكسر. كسرت الباب ودخلت الشقة، ضلمة تماما. سمعت صوت مخيف. مديت ايدي علشان انور نور الشقة. ألم أخدته على خلقتي. كنت وصلت للمفتاح بتاع النور ونورته. مفيش حد. جريت بسرعة على أوضة النوم، لقيت مراتي مرمية على الأرض وهدومها وجسمها كله غرقان دم، ودم مغرق الأرض، وفي بقع دم موجودة كمان على الحيطة. الدم ما كانش بأي شكل، مش مجرد بقع. الدم كان مكون وشوش مخيفة وبشعة. شلت مراتي وجريت بيها على أقرب مستشفى. الجنين مات. محاولتش أسأل مراتي على اللي حصل لأنها كانت مصدومة. فضلنا كام يوم في المستشفى، كل اللي بعمله أن أنا بقولها ربنا يعوضنا خير، ما تقلقيش، اللي جاب ده هيجيب غيره. فضلنا بعد الكام يوم في المستشفى وخرجنا رجعنا البيت، كانت طول الوقت سرحانة مش مركزة، على طول بتعرق بسرعة، ساعات بحس أنها بتترعش. وفي وقت كنا قاعدين مع بعض قالت لي أنا خايفة، هم مش هيسيبوني في حالي، اتصرف، دول مخيفين قوي، مخيفين جدا. هم مين يا صفاء؟ صفاء أنا ما سألتكيش من وقت. الجنين ما مات، إيه اللي حصل؟ لو حبيت تحكي احكي. قبل ما ترد وقعت في الأرض مغمى عليها. شلتها وحطتها على السرير وفوقتها، وتاني يوم جت حماتي تزورنا وتطمن عليها. حسيت انها كويسة فاستغلت وجود حماتي وقلت لها فهميني انت قصدك ايه من كلام امبارح، وايه اللي حصل يوم موت ابننا. سكتت شوية وقالت لي بعد لما انت روحت الشغل انا كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون وسمعت صوت حنفية الحمام بتتفتح لوحدها. قلت أكيد في المية كانت مقطوعة ورجعت أو حاجة. لما رحت الحمام لقيت الحنفيات كلها مقفولة. رجعت تاني في الصالة سمعت صوت الحنفية مرة تانية. رجعت تاني الحمام لقيت الحنفية المرة دي مفتوحة. دخلت وقفلتها وأنا بقفلها باب الحمام اتقفل. اتخضيت خفت. كنت قفلت الحنفية وبص قدامي لقيت الحنفية بتتلف كأن في ايد خفية هي اللي بتفتح. شايفها بتتفتح قدامي، شايفها بتتفتح، بس المرة دي كانت بتتفتح على مية سخنة، مية بتغلي، مية بيخرج منها بخار. بخار بدأ يملى الحمام بغزارة. بعدت لأن الصهد والحرارة اللي طالعة من المية مؤذية. قربت من الباب وفضلت أشد فيه علشان يتفتح، مفيش فائدة. البخار ملى الحمام لدرجة إن أنا ما كنتش شايف حاجة ومش عارفة أتنفس. صوت الحنفية سكت لكن البخار لسه موجود، ومن وسط البخار شفت حاجة بتتحرك لكني مش قادرة أتبين ده كان إيه. وسمعت صوت غريب. وبدأ يبان أكتر. مخلوق ضخم وطويل، جسمه أسود زي الفحم، عينيه لون النار، نظراته نارية مخيفة. اتجمدت مكاني من المنظر المرعب، مش قادر أتحرك. ثواني عدت عليا كأنها ساعات. جريت على الباب وفضلت أشد في الباب وهو مفيش فايدة، وده واقف مكانه زي الصنم. الباب اتفتح من كتر الشد فيه. خرجت جري من الحمام ووقفت في نص الصالة مش عارف أعمل إيه. هدومي غرقانة من البخار، جسمي كله مبلول. سمعت صرخة جاي من جوه الحمام، صرخة المخلوق ده. في اللحظة دي أنا كلمتك، لكن لقيت بعدها البخار بيخرج من الحمام بمنتهى السرعة وكأنه كائن حي. أي البخار بيخرج بسرعة من الحمام وجاي على الصالة. ومع البخار كان هو جاي، ورفع ايده وحطها على بطني. اول ايده لما لمست بطني حسيت بفوران، حسيت بنهر بغليان جوا بطني والم شديد ووجع مش قادر اوصفهولك. حسيت بدم بينزل على رجلي، دم نزيف. بعدها مش فاكره ولا عارفه ايه اللي حصل. انا ما عرفتش اعلق عليها اقول لها ايه، لكن حماتي قالت لي ده يا ابني عمل صعب ولا عمل سفلي. يا ماما عمل ايه بس، بلاش الكلام ده الله يكرمك. هي تيجي عندك البيت تقعد كام يوم تغير جو وتتحسن صحتها، وبعد كده كل حاجة هتبقى تمام. يا ابني صدقني، احنا ياما سمعنا وشوفنا بلاوي. العمل بيبقى وحش واثره بيبقى وحش، والناس اللي بتكره واللي عندها غل واللي بتحسد كتير. حماتي بقولك ايه، انا شايف الموضوع كله لا يتعدى تخاريف. ما تزعليش مني، مش قصدي يعني، واللي هي فيه ده مرض تعب. هو كل واحدة بيحصل لها إجهاض لازم يكون عم عمل لها عمل. لقيت مراتي ردت وقالت تخاريف؟ يعني انت شفتيني ان انا مجنونة؟ خلاص يا حبيبتي، مش قصدي يا حبيبتي، اعصابك تعبانة، ما انا كمان اعصابي تعبانة. تاني يوم رحت الشغل، اول لما دخلت لقيت السكرتير جاي بسرعة وبيقول لي الحق يا فندم، المخزن بتاع الشركة ولع كله ولع ومش عارفين السبب. جرينا بسرعة وكانت المطافي جت والشرطة، وانا واقف ببص على المطافي ومصدوم. قطع تفكيري صوت الحارس وهو بيقول لي اقسم بالله ما عارف ايه اللي حصل، انا كنت قاعد والحراس في امان. فجأة سمعنا صوت خبط جاي من جوه المخزن، جرينا كلنا جوه ومش عارفين الصوت ده جه ازاي مع ان مفيش حد كان جوه. فضلنا نحاول نفتح لان الباب اتقفل، ونخبط يمكن حد من اللي جوه يخرج، حد محبوس. كسرنا الباب ودخلنا وشفنا نار رهيبة كانت ماسكة في كل حتة في المخزن، لدرجة اننا كنا كلنا خايفين ومش عارفين نعمل ايه، لان النار كانت بتقرب منا زي الوحش، زي الغول. مراتي ابني مات، مخزن المصنع اتحرق، فضل ايه يحصل تاني؟ هي بيه بتقول ايه؟ لا لا ما بقولش حاجة. روحت البيت ودماغي مش معايا، نمت علشان اليوم يعدي، لان انا الصدمة شديدة والخسارة فادحة. صحيت نص الليل على صوت خبطة حاجة وقعت في صالة البيت. خرجت شفت مراتي كانت واقفة ومدياني ظهرها وبصر للحيطة كأنها بتتفرج على الصور اللي متعلقة على الحيطة، اللي منهم كان صورة فرحنا. قلت لها حبيبتي في حاجة؟ اتلفتت لي. لما اتلفتت ما اتلفتتش بجسمها، اتلفتت برأسها لفت 180 درجة. وحسيت مش حسيت، انا سمعت صوت فقرات بتتكسر وهي بتلف رقبتها ناحيتي. عينيها كانت بيضة، وشها كله تجاعيد، شعرها منكوش وفي خصل بيضة واسنانها متكسرة. ايه ده؟ انا مراتي اصلا عند حماتي، مين دي؟ اتحركت ناحيتي ببطء، ووشها اللي لف في ناحيتي وظهرها هو اللي ناحيتي. متخيلين؟ ايه بظهرها ووشها هو اللي لفف عندي. بعد كده لفت جسمها كله وتعدلت وكملت خطواتها ناحيتي. بقعة دم كبيرة على بطنها، والدم نازل مغرق رجليها وهي ماشية، وعمال ينزل في الأرض، ينزل في الأرض وهي بتتحرك، ورسم خط عريض طويل وراها وهي بتقرب مني، بتقرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطت على الأرض وجريت على إيديها ورجليها زي الحيوانات، وجريت جريت جريت ودخلت أوضة النوم والباب اترزع وراها. مشيت ناحية الأوضة وراها، حاولت أفتح الباب بالراحة، فتحته ما لقيتهاش، بس لقيت نفس الشكل، نفس الجسم اللي مراتي كانت بتوصفه لي للمخلوق المخيف اللي شافته. واقف بيبص في المراية، بيبص في المراية على انعكاسي اللي ظهر في المراية. في اللحظة دي أذان الفجر أذن، ومع الأذان كل حاجة سكتت، وباب الأوضة اترزع في وشي. حاولت أفتحه أكتر من مرة ما كانش بيتفتح. استنيت شوية ونزلت، فضلت ماشي في الشوارع مش عارف أعمل إيه. لما النهار طلع رحت على بيت أهل مراتي، حماتي اللي فتحت لي وكانت منهارة من العياط. أول ما شافتني عيطت أكتر، ولقيتها بتدوخ وهتقع في الأرض. سبتها ودخلت أجري على الأوضة اللي مراتي فيها. الأوضة مقفولة بقفل كبير ومرسوم عليه نجمة داوود. في ايه؟ انتوا عاملين ايه في مراتي؟ في ايه؟ انتوا عاملين ايه في نشوة؟ نشوة فيها ايه؟ وسمعت من جوه صوت نشوة مراتي بتتكلم. مصطفى العالي، العالي يومي عايز تموتني، انقذني يا مصطفى. فضلت ازق في الباب، ازق في الباب بكتفي لحد ما كسرته. لقيت مراتي مربوطة في السرير، وحوالين السرير دايرة من حاجة بيضاء شكلها شبه الملح، ودايرة كانت لفة حوالين السرير داير ما يدور، والسرير جاي في نص الأوضة علشان ما يبقاش تقريبا عند الحيطة، والملح ده يلف حواليه كله. كانت نايمة على السرير وانا واقف قدام السرير ومش مستوعب. ايه ده؟ الحالي انقذني. جريت ناحيتها، مجرد ما عديت الدايرة بتاعت الملح عينيها اتغيرت، لون عينيها بقى أصفر أصفر مخيف. شفت اللي حصل يا مصطفى؟ انت السبب، انت السبب. شوف الوين، شوف الوين، اللفين زي ما قلت لك امبارح، شوف الوين. عمالة تتحرك علشان تفك نفسها من الحبال اللي مربوطة بيها في السرير والسلاسل، لكن مش عارفة. والصوت المرعب اللي خارج منها، لقيت حماتي بتقولي من ورا: اخرج بره الدايرة، اخرج بره دايرة الملح يا ابني. رجعت خطوتين ورا، مجرد ما رجعت صرخت ونامت في ثانية او فقدت الوعي. خرجت من الأوضة وسألتهم على اللي شفته. حماية خرج وقال لي: نشوى من يوم ما جات وهي على الحل ده تقوم في نص الليل وتصوت وبتمشي وهي نايمة، وشفتها داخل المطبخ ومسكت سكينة وكانت بتقطع في ايديها، وجبتها من على سور البلكونة بالليل كانت هتنط. ومن يومين كانت بتخنق حماتك. كلامها غريب مش مفهوم يا ابني. جبنا لها شيخ وما قلنا لكش عشان عارفين ان انت مش هتقتنع وما بتحبش الكلام ده. كانش شيخ واحد، احنا جبنا شيخ والتاني والتالت، كل واحد فيهم مش قادر يعمل حاجة ولا يساعد بحاجة، لحد ما قالولنا على معالج روحاني اسمه عادل كرم الدين، هو اللي عمل كده وقال لازم تتحجز في الأوضة بالشكل ده، وهو اللي قال لنا على دايرة الملح والسلاسل والقفل. لسه هرد عليه تليفوني رن، لقيت سكرتيري بيكلمني ويقول لي: فندم، أسهم الشركة كلها وقعت وخسرنا كل حاجة، خسرنا كل حاجة في البورصة. ألو ألو ألو. أنا واقف في مكاني مصدوم بين اللي سمعته من السكرتير واللي سمعته من حماية وحماتي واللي شفته بعناية على مراتي واللي شفته بعناية بالليل. في حاجة غلط، في حاجة غلط بتحصل مش طبيعية. طلبت من حماية يتصل بعادل كرم الدين، قلت له أنا عايز أشوفه. جه شاب مش كبير، وشه طيب الحقيقة، قال لي: بص أنا بعالج بكل اللي أقدر عليه واللي ربنا بيقدرني عليه. بتعالج باللي ربنا بيقدرك عليه بسلاسل ونجم الداود ودوائر ملح؟ هو ده اللي ربنا قاله؟ في حالات يا أستاذ بتتعالج بالشكل ده. أنا ما قلتش إن أنا شيخ على فكرة، أنا قلت أنا معالج، ومعالج يعني بيستخدم كل اللي يقدر عليه إنه يعالج بيه. ليك إنك تقتنع وليك إنك ترفض، لكن أنا بستعين بكتاب الله وبستعين بالكتب السماوية كلها وبستعين بالجن كمان. تنكر إن الدايرة دي هي اللي محجمها ومش مخليها تقرب منكم؟ حسيت إن الموضوع هيقلب بخناقة فسكت. كان شايل في ايده سبحة بني ومعه شنطة، خرج من الشنطة مصحف ونوع معين من البخور كان معاه وحاجات تانية مركزتش معها او مش عارف الحقيقة هي ايه. حكيت له على الحاجات اللي حصلت لي انا، لانه كان عارف الحاجات اللي حماية وحماتي شافوها وحكوله عليها. قلت له: انت هتعمل ايه؟ قال لي: يا استاذ كل حاجة ليها مرحلة، سيبني من فضلك اكمل اللي بدأته. فتح المصحف وخط دايرة الملح، ومجرد ما خطها فتحت عينيها الصفرة المخيفة وقرب منها وفتح المصحف وحطه قدام وشها. فضلت تترعش وتتشنج وتبص لعادل كرم الدين نظرة كلها غضب. حط ايده على راسه وقال: بسم الله ومن الله ولا غالب يغلب على امر الله، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الارض على ماء وخضعت الجبابرة لقدرته وسلطانه، اقسم عليكم بذي العزة والجبروت والعظمة والكبرياء والملكوت، أقسم عليكم بكل كتاب أنزل وبكل نبي مقرر، أقسم عليكم بحق أنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين مسالمين مسلمين مسالمين مسلمين مسالمين مسلمين مسالمين خاضعين طاعين خاضعين طاعين خاضعين طاعين خاضعين طاعين لله رب العالمين لله رب العالمين لله رب العالمين لله رب العالمين. أقسمت عليكم بحق من أنطق الجن لسليمان، بحق من أنطق عيسى ابن مريم في المهد صبية، اللهم إني أدعوك وأسألك باسمك الأعظم وباسمك الواحد الأعز وباسمك العظيم وباسمك الكبير المتعال، يا ذا العزة والجبروت والعظمة والكبرياء والملكوت، يا ذا العزة والجبروت والعظمة والكبرياء والملكوت، يا ذا العزة والجبروت والعظمة والكبرياء والملكوت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين مسالمين مسلمين مسالمين مسلمين مسالمين مسالمين مسالمين خاضعين طاعين خاضعين طاعين خاضعين طاعين خاضعين طاعين لله رب العالمين لله رب العالمين لله رب العالمين لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فضلت تتلوها على السرير وتصرخ وتتنفض وبتحاول تفك نفسها من السلاسل، والمعالج مستمر وعمال يقرا ويكرر ويعلي صوته ويكرر ويكرر. ببص على وشه لقيته غرقان عرق وباين عليه الاجهاد والتعب الشديد. اما هي عادل بص لي وقال لي لازم نروح عندك الشقة، وأما طلع من الشنطة بتاعته قارورة صغيرة فيها مية وأما رششها على وشها. مجرد مرش عليها المية دي صرخت وفقدت الوعي. هنروح الشقة ليه؟ علشان الشقة معمول لك سحر أسود، وده أشد أنواع السحر. طيب أنا مش فاهم، أنتوا معمول لكم نوع من السحر اسمه السحر المأكول؟ يعني أكلنا سحر يا حبيبي؟ يعني أكلتوا حاجة معمول لكم فيها سحر؟ بس إحنا ما بناكلش عند حد. ومين قالك إن لازم يكون عند حد أو تكونوا أكلتوا بره؟ السحر جاي لكم من وسطكم من جواكم. تقصد ايه يا عادل؟ تقصد ايه؟ ما اقصدش حاجة يا استاذ، سامحني، في حاجات ما ينفعش اتكلم فيها. وانت من غير ما تتكلم مفيش غيرها، صفاء اختي اللي عملت لي كده، صح؟ أختي صح؟ سامحني، مش مصرح ليا أن أنا أقول حد. أخذ مفتاح الشقة بتاعتي وراح هو وحماية علشان قال لي لازم يحصنوا الشقة. أما أنا فنزلت جري، عارف أنا رايح فين؟ رايح لها، لأختي اللي من دمي. خبطت على باب الشقة ومجرد ما فتحت ما كنتش عارف انا بعمل ايه، ما كنتش مركز، لقيتني نازل فيها ضرب ضرب ضرب، وهي واقفة زي التمثال. خلصت؟ خلصت ايه؟ ازاي تعملي في اخوكي كده؟ ازاي؟ علشان انت غبي. عمرك ما سألت نفسك ليه بيفضلوك عني؟ ما سألتش نفسك انا ليه اتحرمت من الميراث؟ اقولك على السر، انا مش اختك ولا انا بنته. ابوك وامك لما اتجوزوا فضلوا فترة ما يخلفوش وخلفوا سيادتك على كبر، لكن في الفترة اللي قبل ما حضرتك تشرف كانوا لازم يشغلوا وقتهم. يعملوا ايه؟ يجيبوا اي واحدة من الشارع. راحوا ملجأ اتبنوني، وشفت سنين من احلى سنين عمري لحد ما الهانم حملت وقررت تبقى ام. مجرد ما خلاص ده حصل كانوا بيفكروا كل يوم بصوت عالي وانا سمعاهم هيتخلصوا مني ازاي، لحد ما تعطفوا في الاخر عليا وقالوا خلاص نسيبها بقى، ومش هنقول لاخوها انها جاي من ملجأ، بس مش هنخالف شرع ربنا. ومن وقتها وانا عرفت الصحراء وعرفت ازاي اقضي عليها واقضي عليه، وكنت متأكدة ان موضوع الميراث ده هيتعمل، بس ما كنتش هسيبك تتهنى على حاجة. مش كل حاجة مصطفى مصطفى مصطفى، كفاية اتدلعت كتير. وانت فاكرة انك لما كنت انا اموت او حياتي تبوظ انك هتاخدي حاجة؟ مش عاوزة اخد حاجة يا حبيبي، انا خلاص ضيعت لك كل حاجة. ربي يخلي لي بقى الساحر حبيبي اللي نفذ لي كل حاجة. خربت بيتك وقتلتهم الاتنين وقضيت على ابنك ولسه هقضي على مراتك. سامحني يا مصطفى، انا عارف انك ما اذيتنيش، لكن انا اتأذيت كتير قوي، سواء انت السبب او مش السبب، لكن ما تضحكش على نفسك، انت السبب غير المباشر. روح بقى شوف مراتك، لان السحر اللي انا عاملاه مش مجرد انها تفقد ابنها، السحر اللي عاملاه ان هيجيلها نفس المرض اللي امك وابوك جالهم وتتدفن معاهم. يلا يا مصطفى، يلا يا حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. خرجت من البيت ومشيت وسبتها ومعايا مفتاح شقتها، ورجعت كان المعالج عالة الكرم الدين خلص تحصين الشقة وموجود هو وحماية وحماتي ومراتي في البيت بيت حماتي. والغريب ان انا لقيت مراتي كويسة كويسة جدا، وتقريبا مش فاكرة اي حاجة، وحمدت ربنا انها مش فاكرة حاجة. اما عادل كرم الدين فقال لي على فكرة انا ما لحقتش احصن البيت، انا جيت احصن لقيت السحر كله اتفك. دي حاجة حصلت بارادة ربنا يا ابني. ونعم بالله تقريبا عمل السحر ندم ونهى السحر او مات. ممكن يكون يا استاذ عادل مات، ممكن يكون مات، ممكن يكون حد كان عنده في الشقه من شويه ونزل ضرب فيه لحد ما فقد الوعي ودخل المطبخ لقى هون موجود، جاب ايد الهون وفضل يضرب فيه في دماغه لحد ما دماغه اتفشفشت كلها ولفه في السجادة وسابه ومشي علشان يرجع بعد شوية يشيل الجثة ويرميها في مكان محدش يعرف يوصل ليه. ايه يا استاذ مصطفى ده فيلم عربي ده مش إيه؟ انت تقصد ايه يا استاذ مصطفى؟ لا لا لا ما اقصدش حاجه يا استاذ عادل، ما اقصدش حاجه خالص، ما اقصدش اي حاجه، ما اقصدش اي حاجه. كتب قصه النهارده احمد فايد واحمد يونس. شكرا لمتابعتكم لينا، وما تنسوش فكركم ان احنا موجودين في معرض الكتاب بصفة شبه يومية في التجمع الخامس لتوقيع رواية نادر فودة 5 رواية العين الثالثة. هتلاقونا موجودين في معرض الكتاب، دور على الفريق الأزرق اللي هيدلك على مكان التوقيع علشان توقع وتستلم البوستر وتستلم الفاوتشر كمان والتخفيضات، وتتصور كمان، تصور مع بعض، يشرفني أنا أتصور معاك ونتصور كلنا كعائلة أحمد يونس. جروب عائلة أحمد يونس بيقترب من 90,000، ياريت تنضموا لي وتعرفوا القوانين بتاعته علشان كلنا نلتزم بيها. ياريت كمان تعمل سبسكرايب، تشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب وتفعل علامة الجرس، ولو القصة عجبتك تعمل لايك للفيديو. شكرا، سلام عليكم. لقد عاد للمرة الخامسة. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، عاد ليقطف الأثر. ماما يا نادر، ماما اتخطفت. واجه كيانا لا يرحم كبيرا أو صغيرا. إزاي يا زهرة؟ إزاي؟ فهميني. نادر فودة، العين الثالثة. أنا حملت التطبيق، المفروض أعمل بعد كده إيه؟ نادر فودة، كان بشع، مخيف، مخيف. مع أحمد يونس. معرض الكتاب يناير 2020، أرض المعارض، التجمع الخامس. أنا مش مصدق اللي أنا شايفه في المراية، أنا إيه اللي برا لوشي؟ إيه اللي حصل لي؟ نادر فودة، نادر فودة، العين الثالثة، العين الثالثة، العين الثالثة. ابتداء من 22 يناير إلى 4 فبراير من دار سما للنشر والتوزيع، برعاية الراديو 90-90.